تذكير بحر عظيم يوم القيامة. فمن اجتهد في وقاية نفسه بأمرها وأمر أهله بالأعمال الصالحة وحذر نفسه وإياهم من السيئات كان في ذلك وقايته من الحر الشديد يوم القيامة في نار جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم أحينا حياة سعيدة وتوفنا وفاة حميدة. اللهم أحينا على خير حال وأمتنا على خير حال، وقلنا جميعا إلى خير المآل. وأقم الصلاة، إن الصلاة من خير الأعمال.